أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا سمع الرجل أكثر من أذان في وقت واحد أيهما يردد؟ هذه تقدمت معنا في مسائل الأذان أن العلماء منهم من يقول ينتظر حتى يسكت الجميع فيردد بأذان واحد، لأنه لا يمكن أن يردد وراء الكل. وقال بعض العلماء اختاروا واحدا منهم ويردد معه، وهذا قوي. فإذا اختار واحدا أن يختار الأول منهم أو يختار الآخر منهم، هذان وجهان. وعلى كل حال إذا اخترت واحدا منهم وتابعته فإن هذا كاف في حصول الفضل. لكن لو أنك اخترت الأول ثم أذن الثاني فتابعته ثم أذن الثالث وانفصلوا عن بعضهم، فإنك تتابع وراء الثلاثة وتنال الأجر والمثوبة ولو تكرر الأذان، لعموم قوله في حديث أبي موسى في الصحيحين: من سمع النداء الأذان إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا تكرر الأذان وكررت معه وكان على فرق بين المؤذنين فلا بأس بذلك ولا حرج، ولا يضر في هذا أنه أذان لفريضة واحدة. وذلك الفجر يؤذن لها بأذانين، والجمعة يؤذن لها بأذانين، فتتابع مع الأول وتتابع مع الثاني، أن هذا داخل في عموم النص، والله تعالى أعلم.